جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بما قلتم. هل نية الإمام في الصلاة تشمل المأموم أم لا بد له أن ينوي عن نفسه؟ النية لا بد أن تكون لكل مصلي من الإمام والمأمومين، يعني أن ينوي بقلبه تأدية هذه الصلاة، ولا يشترط التلفظ، كما لا يشترط أيضا موافقة الإمام على الصحيح من أقوال أهل العلم في نيته في تأدية صلاة، كأن يصلي مثلا صلاة العصر فيأتم به من يصلي صلاة الظهر. نعم. بارك الله فيكم. أنا طالب في الجامعة ويوجد فيها اختلاط، فهل أخرج من هذه الجامعة؟ إذا كان هناك اختلاط بين الرجال والنساء، وجود فتنة، فإنه لا يجوز بقاء الرجل ولا المرأة في مكان مختلف. وأما إذا كانت النساء في آخر القاعة ولهن باب ومدخل ومخرج وليس هناك اختلاط، فليس هذا من الاختلاط، لأن كثير من الناس يطلق الاختلاط على ما لا يدل عليه، والذي يدل على هذا أن المساجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فيها الرجال والنساء، النساء في مؤخرة المسجد، وهذا دليل على أن النساء كن في مجالس العلم وفي الصلاة في مؤخرة المكان وأمنت الريبة ولم توجد فتنة، فليس هذا من الاختلاط إذا كنا متحجبات وليس هناك فتنة. وأما إذا وجود اختلاط بين الرجال والنساء بأن لا يكون هناك مكان مخصص للنساء، فإن لا يجوز البقاء في هذا المكان لوجود الفتنة. نعم. بارك الله فيكم. شخص له ابنة عم مخطوبة لشخص آخر، فكلم عمته أن تفسخ هذه الخطوبة لكي يخطبها هو، وهو يعلم أنها مخطوبة، فقامت عمته بفسخ هذه الخطوبة، فهل يجوز له أن يتزوجها؟ وإذا كان هذا الزواج فاسدا فما كفارة هذا العمل، مع العلم أن هذا الشخص يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن هذا الفعل؟ أولا هذا الرجل وعمته آثمان في هذا الأمر. إذا كان الرجل تقدم لخطبة امرأة فإنه لا يجوز للمسلم أن يخطب على خطبة أخيه، وعلى هذا فهذا الرجل الذي تقدم رجل لابنة عمته ثم طلب من عمته أن تفسخ العقد إذا كان هناك عقد أو أنها تمنع الخاطب، فإن هذا من الاعتداء والإثم. وما يدعيه بعض الجهلة من أن الرجل أحق بابنة عمته من غيره فهذا باطل، هذا باطل، لكن إذا تقدم لها هو أولى، إذا تقدم لها قبل غيره هو أولى. فإذا تقدم الرجل لخطبة امرأة فهو أولى بها، حتى يعني يرد عليه بالمنع، ويكون الرد من قبل ولي المرأة بأنه لا يرغب أن يزوجها من هذا الرجل، فإذا رد جاز للخطاب بعده أن يتقدم. أما أثناء الخطبة أو أثناء النظر والمشاورة والاستخارة فإنه لا يجوز أن يتقدم الرجل لخطبة امرأة على خطبة أخيه. ولكن هذا الأمر إذا حصل وعقد هذا الرجل على هذه المرأة كما يظهر من السؤال، فإن العقد صحيح مع الإثم، ولهذا لا يقال أنه يطلقها وترجع لخطيبها الأول، بل إنه يبقى معها مع وجود الإثم والاعتداء على حق ذلك الرجل. بارك الله فيكم. هل عبد الجواد اسم من أسماء الله؟ هناك خلاف في الأسماء بحسب فهم أهل العلم، فيراجع كلام العلماء، وهناك اجتهادات كثيرة في هذا الباب، فيستوثق من الأسماء وما يثبت لله عز وجل عن طريق النظر والصبر كلام أهل العلم. بارك الله فيكم. هل يجوز مزج الذهب بمواد أخرى ثم بيعه مع إخبار المشتري بهذا؟ نعم، إذا أخبر وعرف أن مع الذهب مادة أخرى فلا بأس، أما إذا كان فيه تلبيس وغش فلا يجوز. بارك الله فيكم. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من كفر مؤمنا فهو كافر أو كما قال؟ هذا في تكفير المؤمنين، من كفر أخاه أو قال له يا كافر فقد باء بها أحدهما، إذا كفره من غير تأويل، ترجم الإمام البخاري من كفر أخاه بغير تأويل، يعني اعتداء وظلم. والذي يظهر أن هذا من الكفر الأصغر وليس هو الكفر الأكبر، لأنه اعتداء على حق المسلم. وأما إذا نسبه إلى الكفر مع استقامته على الدين، قال بعض أهل العلم كأنه نسب الإسلام إلى الكفر، فهذا يؤثر على أصل عقيدته ويكفر به. بارك الله فيكم. هل يجوز الدعاء في الصلاة بلغة غير العربية في المواضع المشروعة للدعاء، وهذا لمن لا يتكلم بالعربية؟ الأولى أن يكون الدعاء بالعربية في دعاء الله عز وجل بأسمائه أن تكون باللفظ العربي. وأما الطلب يعني أن يسأل الله عز وجل فلا بأس، إذا كان لا يحسن العربية أن يسأل الله، يقول يا الله يا رحمن يا رحيم، ثم يسأل الله عز وجل حاجته. وأما أن يترجم الاسم فهذا لا يمكن للاسم المنقول إلى اللغة الأخرى أن يأتي بالمعنى الذي دل عليه الاسم، بل قال ابن القيم أن أسماء الله باللغة العربية لا يقوم غيرها مقامها حتى باللفظ العربي. ولهذا ينبغي لكل مسلم أن يدعو الله بأسمائه الحسنى، فإنه ما من مسلم إلا يستطيع يقول الله يا رحمن يا رحيم، يدعو الله يا الله، كل إنسان يقدر على هذا. نعم. بارك الله فيكم. هل يوجد أحاديث صحيحة في استجابة الدعاء في يوم الأربعاء؟ ما أعرف أن في أحاديث بالاستجابة في يوم الأربعاء، فإذا كان السائل اطلع على شيء عليه أن يبين وينظر بعد ذلك في ثبوت الحديث. لا يحضرني شيء بهذا. نعم. بارك الله فيكم. هل يجوز الاغتسال دون الوضوء، وكيف يكون الاغتسال؟ الاغتسال نعم، الاغتسال يكون واجبا عند الحاجة، عند وجود المبرر له من الجنابة أو الردة والعياذ بالله أو الحيض نفاس للمرأة. والاغتسال الكامل إذا أدى الغسل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه ينضح فرجه ثم يعني يغسل، يبدأ بوضوئه يغسل يديه ووجهه ويتمضمض ويستنشق، ثم بعد ذلك بعد أن يفرغ من غسله يغسل قدميه ولا ينقض وضوءه بمس الذكر أو بفعل شيء من نواقض الوضوء، فهذا يجزئ عن الطهارتين، وغسله هذا يجزئ عن وضوئه. وأما إذا لم يفعل هذا أو انتقض وضوءه أو مس ذكره أثناء الغسل فيجب عليه أن يتوضأ. بارك الله فيكم. أنا طبيب متخرج في هذه السنة، والمرتب لا يكفي لاقتناء المركوب ولا للزواج، وهناك أعمال إضافية في البلاد مثل العمل في الصيدلة، ولكن القانون لا يسمح بذلك مع أنني متقن لهذا العمل، فهل يجوز لي العمل في الصيدلية؟ لا يجوز مخالفة ولاة الأمر فيما سنوه للأمة وفيما يعني نظموه من التنظيمات التي فيها مصلحة للمسلمين، والأصل في ولاة الأمر أنهم يجتهدون في مصلحة المسلمين، ولهذا لا ينبغي مخالفتهم، ومعصيتهم معصية لله، فإن لم يصرحوا بهذا العمل ليس له أن يعمل هذا العمل، إما أن يحصل على تصريح وإما أن يترك هذا العمل وعند ذلك يشتغل في الأعمال الحرة وفي التجارة. جزاكم الله خيرا ونفع بكم.